بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، ففي هذا اليوم بإذن الله ننتهي من باب الهبة ونقف على باب الوصايا، ثم أيضا أقف بين الأذان والإقامة مع أسئلتكم ومع قضية حقيقة هي تتعلق موجهة لكم أنتم قبل غيركم، لأنه تثار أمور كثيرة. وحتى أوضح ما أريد، أحيانا تكون هناك أشرطة أو كتب أو مقالات موجهة لي، أي بالنقد لشخصي، فأفاجأ من محبتكم وأمثالكم بالاتصالات والرسائل، الذي يطلب الرد والذي يطلب رفع قضية. لي منهج في هذا لعلي يفصله لكم إن شاء الله بعد بين كما قلت الأذان والإقامة مع الإجابة على الأسئلة، وأيضا نواصل إن شاء الله بعد الأذان في مع سورة الكهف. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس والرمد وحمى ساعة ونحوها. نعم. تبرع صاحبه نافذ في جميع مالي كتصرف الصحيح، لأن مثل هذه لا يخاف منها في العادة. نقف عند هذا الحد. الآن هو الحديث عن تصرفات المريض، وبالذات فيما يتعلق بالعطية والهبة، وسيدخل فيها بعض الأمور. فالمرض على ثلاثة أنواع ذكر العلماء: أنه غير مخوف، النوع الثاني هو المخوف، الثالث هو الممتد. أوضح أكثر. قالوا مثل غير المخوف كما ذكر المؤلف هنا كالصداع، لابد نقول اليسير، لأن الصداع كما ربما يأتي بعد قليل لما قال وهو وجع في الدمار، المرض المخوف كالبرسام هو أيضا صداع حقيقة في النهاية. فالفقهاء قيدوا الصداع قالوا باليسير، أما الشديد فقد يموت منه صاحبه فهو مخوف، فحتى في الزاد قيده باليسير هذا، ومثل وجع الضرس وغيرها من أمراض العيون، الأمراض العامة اللي يسمونها أمراض الأسرة أو أمراض المجتمع ليست الشديدة. المخوف هي الأمراض الشديدة، وبالذات مثلا الآن السرطان غير الحميد، لأن السرطان على نوعين يسمونه ورم حميد، وإن يدخلون من باب السرطان لكن نقول ورم حميد، أي آثاره لا تؤدي إلى الوفاة. ومرض غير حميد، لأن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كره أن يقال الخبيث، ولا أقول منع أو حرم، لا كره ذلك، وإلا ربما لو وصف بالخبيث فله أصل كوصف الكرافي والبصل، وأيضا كسب الحجام، مع أن حلال جائزة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا والصحابة بالخبيث، فلا يمنع هذا، لكن يقال غير الحميد أو غيره من الأوصاف. النوع الثالث قالوا طويل الأمد، ويدخل فيه قالوا الجذام، ويدخل فيه الحساسية، نعم غير يعني التي قد تكون شديدة وقد لا تكون، هذه أمراض يسمونها الممتد، هذا النوع الممتد. هذه ثلاثة أنواع. المؤلف الآن سيبدأ يفصل، لكن أريد أوضح قاعدة تفيدكم هنا. كلام أو تمثيل المؤلف رحمه الله هنا وتسمية لبعض الأمراض، هذا كان في وقتهم، لأن الآن الطب اختلف الأمر، وجود الطب جعل بعض الأمراض اللي كان الناس يتصورون أنها صعبة في وقتهم مثل نقزات الجنب كما سيأتي أو غيره، أصبحت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ما يسره الله من تقدم الطب أصبحت من الأمور اليسيرة. يعني مثلا خذ مثال زراعة الكبد، تليف الكبد، كان تليف الكبد يؤدي إلى الوفاة مثلا. زراعة الكبد الآن تزرع الكبد، الكبد تزرع، وفي أناس الآن باقين بمسؤولياتهم ومسؤوليات شاقة صعبة جدا كقضاة ورؤساء محاكم، وقد زرعوا كبدا، حتى أني زرت أحدهم بعد رجوعه من زراعة كبده وقال أصبحت زراعة الكبد أمرا عاديا، وهو يمارس عمله الآن لسنوات وفي صحته وفي إذن بعض الأمراض اللي كان يموت منها الناس وقد تسمى مرضا مخوفا الآن لا. إذن الأمثلة التي ذكرها المؤلف لا يلزم بالضرورة أن تكون هي، ولهذا فنقول إن المعتبر ما يعده الطب الحديث في وقتنا، نعم ما يعده الأطباء مرضا يؤدي إلى الهلاك غالبا، نعم فكبعض أمراض السرطان كما قلت، وربما يأتي زمن والله أعلم بعض ما يعد الآن أنه من أمراض المهلكة يوجد له علاج، بل العلاج موجود لكن أقول نصل إليه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كل ما في الأمر أن ربما لم نصل إليه إلى الآن، هذا الواقع، كما أن من قبلنا لم نصل إلى ما وصلنا إليه الآن، نعم فربما يصل من بعدنا إلى ما لم نصل إليه الآن. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، أبدا لابد. لكن قد يجده الناس، ولذلك تجدون بعض الأمراض تجرى الأبحاث سنوات والناس ربما يموتون أو يهلكون ثم يكتشفون العلاج، معناه أن العلاج موجود ما نزل من السماء لكن اكتشفوه. فلهذا الأمراض التي ذكرها المؤلف هنا هي أمثلة قابلة للتغير الآن كما ستلاحظون، ولن أطيل حولها كثيرا، لكن القاعدة هي ما يراه الأطباء المرض المخوف، ما يراه الأطباء مرضا يؤدي إلى الهلاك غالبا على حسب الزمن والواقع والله أعلم. هنا يقول المرض إذن غير المخوف كالصداع ووجع الضرس وما ذكر، قال تبرع صاحبه، نعم تبرع صاحبه على الإرافة نافذ في جميع ماله، يعني كون الإنسان يتبرع وعنده شيء من المرض ما يأتي بعد ذلك أولاده يقولون كان والله عنده شيء من الزكام أو عنده رمد في عينيه أو شيء من ذلك، فتبرعه في الحقيقة صحيح لأن هذه لا يخاف منها في العادة. فإذا ما فعله ما دام وفق الأصول الشرعية حتى لو خرج من ماله كله كما كان أبو بكر رضي الله عنه يخرج من ماله رضي الله عنه، أو لو أنه مثلا أوقف جميع ماله أو قسم ماله إلى غير ذلك، فالصحيح أنه لو خرج من ماله كله فأن تصرفه صحيح والله أعلم. حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك اعتبارا بحال العطية لأنه إذ ذاك في حكم الصحيح. نعم هذا مثال دقيق، يعني مثلا الواحد الآن عنده حساسية بسيطة في الصدر قد يحتاج أحيانا إلى يعرفون أهله أنه ليس من الحساسية المتقدمة في الصدر، يعني مرض الربو كما تعلمون، فحساسية قد يحتاج وقد لا يحتاج، وقل أن يسلم إنسان ثم كتب وأوصى بعد ذلك بعد فترة وهو معه هذا توفي، جاءت سكتة أو أزمة ثم توفي، هل نقول لا تصرفه غير صحيح لأن مرض مخوف؟ قال لا، إذا كان أصل المرض ليس مخوفا، أنا لا يلزم بالضرورة المثال الذي ذكر ليس مخوفا، ولكن إنسان عنده خروج يخرج منه دم بسيط بين فترة أخرى يلحظ أنه يخرج أكرمك الله مثلا من أنفه شيء من الدم ويتوقف ليس شديد ثم أوصى وصيته نافذة ثم انطلق يوم من الأيام أنفه ثم استمر، هل نقول لا ما دام كذلك إذن وصيته غير نافذة؟ لا نقول صحيحة، لأن ما دام أثناء العبرة بحال المرض بحال الكتابة هل هو عنده مرض مخوف أو لا لم يكن عنده، أما ما يحدث بعد ذلك حتى الصحيح يكتب وصيته وينتهي وقده على فراشه يموت أو يأتي حادث سيارة أو غير ذلك والله أعلم. نعم. والمرض المخوف كالبرسان وهو وجع في الدماغ يختل به العقل، وقال عياض هو ورم في الدماغ يتغير منه عقل الإنسان ويهدي. هذا النوع الثاني وهو أصل باب هو الذي سيتحدث عن الأحكام فيه، المرض المخوف قال كالبرسان، سأأتي بأمثلة كثيرة كما ستلاحظون كالطاعون وغيره وحتى ما أعيد الكلام، نعم يبين يقول أنه وجع في الدماغ مثل الآن يعتبرون أحيانا نقص المناعة، نوع من نقص المناعة أيضا مرض مخوف لأنه يؤدي إلى الوفاة والله أعلم. فبدأ يوضح، ولكن لن أطيل في التفصيل كثيرا، إنما تعليقات يسيرة والله أعلم. نعم. وذات الجنب قروح بباطن الجنب. نعم. والرعاف الدائم لأنه بصفي الدم أو يصفي الدم فتذهب القوة. نعم، مثل الرعاف، مثل ما نقول الآن عند الإنسان نزيف. نعم، مثل ما نقول يصاب الإنسان بنزيف. واليوم ذكروا لي أن أحد الأخوة الشيخ تركي أبعود وفقه الله مؤذن المسجد المديني جوارنا اللي على العرض أصيبت زوجته بنزيف وتوفيت رحمه الله، وصلي عليه اليوم العصر. امرأة صالحة حافظة لكتاب الله، وهو رجل صالح وحافظ لكتاب الله ومن طلابي. نعم، وحق علينا أيضا الدعاء لها أولا، نسأل الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه وعنها ويجعل لها منازل هذه الليلة في القبر، ويجبر مصيبة أولادها وزوجها وأهلها وأن يغفر لهم. وأيضا حق علينا أن نعزي من استطاع منكم بعد الصلاة أن يمر عليه في المسجد بجوار مسجد المديني إن كان هناك، فيسلم عليه ويعزيه. إذا يبدأ نزيف أحيانا وفجأة ثم ينتهي ويموت الإنسان، وهذا يحدث كثيرا، يبدأ بدايات يسيرة وينتهي نهايات كبيرة والله أعلم. إذن الرعاف الدائم لأنه قد لا يتوقف ويصبح نزيفا دائما ثم حتى ينتهي الدم ثم يتوقف القلب بعد ذلك والله أعلم. نعم. والقيام المتدارك أي الإسهال معه دم لأنه يضعف القوة، وأول فالج وهو داء معروف يرخي بعض البدن، وآخر سل والحمى المطبقة وحمى الربع، ومن أخذها الطلق مع ألم حتى تنجو نص عليه، وما قال طبيبان مسلمان أنه مخوف. هذا الآن كلها مسائل لكن سأشير إلى بعضها، كلها أمثلة. المسألة الأولى مثل حمى الربع، قالوا هذه هي التي تأتي في اليوم الرابع، تتكرر كل يوم رابع فسميت حمى الربع لأنها أخذت من اليوم الرابع، وتأتي لبعض الناس ومعروفة أيضا نوع من أنواع الحمى، أنواع الحمى كثيرة جدا. قالوا ومن أخذها الطلق أيضا، لأن قالوا لحظة أخذ الطلق من أشد ما تعانيه المرأة، حملته كرها ووضعته كرها. ذكر العلماء أن يبدأ الطلق، تعلمون أن وجه الجنين بحكمة الله جل وعلا أن رأسه فوق ووجهه لظهر أمه وظهره إلى بطن أمه، هذه من الحكمة الله جل وعلا. فإذا جاء الوضع ينقلب، نعم ينقلب بإرادة الله جل وعلا وقدر الله جل. هذا حالة الانقلاب شديدة جدا، لأن أول ما يخرج من المولود هو رأسه كما تعلمون، أول ما يخرج منه رأسه وليست قدماه، هو أصله كواقف، وإن كان متجمع في الرحم فينقلب. لحظة الانقلاب هذه للنزول هي من أشد اللحظات على المرأة مع أيضا الولادة، فيبدأ الطلق عند المرأة، ولوجود ما يحيط بالجنين من هذا الماء الذي جعل الله جل وعلا يسهل عليها. حتى ان بعض العلماء ذكروا فائده، قالوا اول ما ينزل للانسان، ينزل الانسان للدنيا ينزل راسه، فلذلك ايضا اول ما ينزل في القبر هو راسه وليست قدمه. نعم، كما انه نزل للدنيا براسه ايضا يبدا الاخره براسه والله اعلم. هذا استنباط من بعض الفقهاء رحمهم الله وله وجه في الحقيقه. أيضا قال ثم قال ذلك وما قاله طبيبان مسلمان أنه مخوف، هكذا المذهب. لكن عندنا وقفات. الوقفة الأولى، هل لا بد من طبيبان؟ هذا مذهب، يعني إذا شهد طبيبان مسلمان عدلان، بعض العلماء أيضا أضاف كما في الزاد قال عدلان أيضا لم يجدها هنا، هكذا في الزاد وهو المذهب أن هذا المرض مخوف، فنحن نقول لا تنفذ ما أوصابه إلا في الضوابط التي ستأتي، لأن إلى الآن لم يذكرها وهو في حدود السلف وضوابط سيذكرها. لكن هل هذا الشرط صحيح؟ أولا أن نقول أنهما طبيبان مسلمان، فلا يلزم أن نكون أثنان، لا يلزم. قالوا لأن هذا خبر، لأن الطبيب يصدر عن خبر وهو موثوق، فإذا كان طبيبا مسلما عدلا فيقبل. بل طيب هل يلزم أن يكون عدلا؟ شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كما في الشرح الممتع قال هذا صعب العدل اليوم، خاصة إذا طبقنا شروط العدل كما قال الفقهاء. نعم، ولا أريد أن أمثل، والشيخ ذكر أمثلة من أراد أرجع للشيخ، قال قد قل أن نجد طبيب. نعم، وإن كانت العبارة وأكاد أجل منها ربما قد لا تكون أقول من الشيخ، لأنه قال أكثر الأطباء كذا ليس عدولا، أقول لا، لو قلنا يا أخوان العبارة أقول لعل من الكتابة، لو قيل كثير، كلمة كثير غير أكثر، كثير لو كانوا 10 صار كثير، 20 كثير، لكن أكثر يقتضي الإحصاء. نعم يقتضي الإحصاء، أنك أحصيت الأطباء وأن أكثرهم ليس عدلا، والشيخ ذكره مثلا، لكن يبدو أنها ليست، والله أعلم من كلمات الشيخ، أن ربما من خلال النسخ أو غير ذلك أو الطباعة، لأن كلمة أكثر أفعم أكثر ما نستطيع نجزم، أما كثير فيوجد الأمر فيه سعة. دائما أنا أنصح الأخوة من شيئين في مثل العبارات هذه، أن لا يأتوا بأفعل التفضيل، إنما يقول كثير، وأيضا أن يأتوا بالتبعير، ما تقول الناس كذا فعلوا، من الناس من فعل كذا، أيضا يكون أضبط للسانك، لأنك لما تقول الناس تكون عممت، لابد من قد قام عليك دعوة في هذا الأمر وأثبت، لكن لما تقول من الناس من بعض الناس، البعض لا يكون اثنين ثلاثة فأنت أصبت، لكن لما تطلق اللفظ فله دلالته، فضبط الألفاظ مهم جدا أيها الأحبة، خاصة في مثل هذه المسائل. إذن نحن نقول لو كان واحدا حتى لو لم يكن عدلا، ما دام لاحظوا معروف بالطب، لابد أن يكون طبيبا أيضا متقنا، أي معروف في طبه، هذا شرط لابد منه، ليس كل طبيب يؤخذ قوله في مثل هذه المسائل المهمة جدا، لكن أن نشترط أنهما لابد من اثنين أقول قول مرجوح، أو أن نقول أيضا عدلا بالنسبة للعدالة الشرعية، أما لو قيل العدالة الطبية أي أن يكون متقنا خبيرا ماهرا هذا صحيح. طيب بقي الشرط الأخير، أن يكون مسلما، في خلاف هل لابد أن يكون الطبيب مسلما؟ أيضا القول الرجح أنه لا يلزم، وهذا رجح أيضا شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، لا يلزم، لأن قال الطبيب هنا ولو كان كافرا فإن في هذه الحالة يحرص على طبه، القضية ليست كفر، هو يحرص على الطب، وليس هناك داعي لأن يكذب في هذا. إذا كان العلماء بالنسبة لرواية المبتدع، رواية المبتدع لاحظ يقبلون روايته القول الراجح إذا لم يكن في نصر لبدعته، لو أن رجل المبتدع روى حديث وهو عدل وجاء كل الصفات فيه لكنه مبتدع، قال لم يكن في هذا الحديث نصر لبدعته فيؤخذ بالحديث، أما إذا كان فيه نصر لبدعته فلا. إذن الكافر إذا كان طبيبا ماهرا فهو يخشى على سمعته أيضا، وتجد عند الأطباء دقة في هذه وحساسية في هذه المسألة، فحتى إذا لو كان طبيبا كافرا وأثبت أن هذا المرض مرض مخوف، لماذا؟ لأن كثير من الناس يعالج مثلا برا الآن، وجاء تقرير من المستشفى معتبر معروف أن مرضه مخوف، سنرتب على أحكام شرعية، ما نقول له هذا من كفار، ما يجوز. نعم المسائل أيها الأحبة، ولذلك شيخ الإسلام في كتاب السياسة الشرعية ذكر الحقيقة، حتى العدالة في الأمور تقتضي العدالة نسبية، العدالة نسبية، كيف العدالة نسبية؟ ما يقبل قبول الشهادة إلا إذا كان عدلا، لكن تصور حادث وقع، واحد صدم قتل إنسان أمام 10 من الأشخاص، كل واحد بذاته في قادح شرعي بالنسبة لعدالته، هل نهدر الدم لأن هذا الرجل عليه كذا أو عليه كذا؟ لا يمكن، فإذا لم يوجد غيرهم يشهدون هذه الشهادة أن هذا هو الذي قتل، واطمأن القاضي لشهادتهم، ولو كان فيهم شيء من الفسق في نفوسهم، ولو كان فيهم شيء من الفسق الخارج من العدالة العامة، فالشيخ صحيح أنها تقبل، وأشار إلى هذا شيخ الإسلام في السياسة الشرعية، وهذا من السياسة الشرعية، وإلا قد في بعض البلدان أو بعض الأماكن قد تتعطل أحكام وتضيع حقوق وغير ذلك من الأشياء، فإذا لا يلزم في هذا، والله أعلم، القاضي ينظر في الأحوال، والله أعلم. نعم. وكذلك أي وألحق بالمرض المخوف من بين الصفين وقت الحرب، وكل من الطائفتين مكافئ أو كان من المقهورة. نعم هذا من دقة الفقهاء، يقول أيضا الذي بين الصفين يلحق بالمرض المخوف، لأن إذا كان الجيشان متقابلان متكافئان أو مقهورة يعني أكثر العدو، لكن لو صار العكس يقول إن الجيش المسلمين عظيم جدا وأولئك قلة ويغلب على النظر أنهم سينتصرون ما يعتبر مخوفا. لاحظوا دقة الفقهاء سبحان الله، يعني إذا لو أوصى واحد وهو قبل قال بلغ أهلي أنا أوصيت بكذا وكذا، والجيش عظيم جيش المسلمين، نسأل الله أن نجعل جيوش المسلمين عظيمة وقوية، والجيش الأعلى ضعيف، لكن وارد أن يقتل هذا الشخص، وارد، لا يعني أن ينتصر. إذا كم انتصر الجيش الإسلامي في التاريخ وقتل من قتل؟ فالمؤلف يقول إذا كان مكافئا أو مقهورا أقل أضعف ففي هذه الحالة يعتبر مخوفا، أما إذا كان هم الأغلب والأظهر والعدو أقل ففي هذه الحالة تعتبر وصيته كصحيح، والله أعلم. أو كان باللجة وقت الهيجان أي ثوران البحر بريح عاصف لأن الله وصف من في هذه الحالة بشدة الخوف، فقال: وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. نعم، أيضا اللجة لما تقوم كما بيّن جل وعلا: وجاء الموج من كل مكان وظنوا. والظن في القرآن قيل إنه هو اليقين، كل ظن ورد في القرآن فهو يقين، أو ظن قالوا مقارب لليقين، أو ظن مقارب لليقين. نعم، لأن بعض العلماء تحفظ على هذا بتتبعه ألفاظ الظن في القرآن، والله أعلم، لكن ليس هو الشك. في فرق أن تأتي تقول أظن كذا، هذه اللفظة التي نقول عن الإنسان هي بين شك مترددة، بين القبول وعدم القبول، وقد يكون أقل أيضا من القبول. إن بعض الظن إثم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قال كل الظن، لاحظوا الآية، إن بعض الظن إثم، فلأن بعض الظن إثم فنجتنب الكثير، وسيبقى بعض الظن يعتمد. سميه العلماء الظن الغالب، ولذلك العلماء يعتبرون الظن الغالب في الأحكام الشرعية له حكم اليقين، له حكم اليقين، لأنك يصعب أحيانا أن تصل إلى اليقين في كثير من المسائل الشرعية والمالية وغيرها، فيخذ الظن الغالب. ولهذا جاءت الآية: اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قال اجتنبوا الظن لأن بعض الظن هم، قال كثيرا من الظن، فهناك إذن بعض يأخذ به ولا يجتنب، وهذا معنى الآية. فإذا هنا لا شك أن ما ظن أحيط بهم، يعني كاد يصل الأمر إلى أن يصعب النجاة، فلا شك أن في لجة البحر يقال في هذا الحالة أنه من المرض المخوف، والله أعلم. نعم. أو وقع الطاعون ببلده لأنه توقع التلف، لأنه توقع التلف من أولئك، لأن توقع التلف من أولئك تتوقع المريض وأكثر. قال أبو السعادات: فيه هو المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأنسجة والأبدان. وقال عياض: هو قروح تخرج من المغابن لا يلبث صاحبها وتعم إذا ظهرت. وقال النووي في شرح مسلم: هو وتعم غالبا، فيه ساقط الكلمة وتعم غالبا. أعد شيخ. وقال عياض: هو قروح تخرج من المغابن لا يلبث صاحبها. لا، أيضا في كلمة ساقطة وفي غيرها من المغابن وفي غيرها، أيضا كل هذه ساقطة، ألفاظ ساقطة من المخطوطة. نعم. لا يلبث صاحبها وتعم غالبا إذا ظهرت. نعم. وقال النووي في شرح مسلم: هو بثر وورم مؤلم جدا، يخرج معه لهب ويسود ما حوله ويخضر ويحمر. لا، الحقيقة أيضا لاحظوا والإكساقطة، أو يخضر، لأن كيف يسود ويخضر؟ يعني طبعا يجوز لغة، لكن نقول يسود أو يخضر أو يحمر بعد، كل هذه أيضا في الأصل، وهذه كلها تسويب من شرح مسلم، هذا كلام النووي. لاحظ يا أخوان، إذا نقل أحد نقلا مثل المؤلف ثم رجعت في الأصل، يعني رجعت في المسلم وجدت التصريح، تأخذ اللي في مسلم، لأن الناقل كما قلت لكم قبل قليل في عبارة الشيخ في الروض أو في الشرح الممتع قد يكون في خطأ في النقل. أيضا هنا لما عياض رجعنا للكتاب العياض ممن نقل على الأصل عن عياض، وهذا هو التحقيق، هذا هو التحقيق. نعم، فلا حرج أن يعدل النص، لأنه ما دام نسب إليه قال النووي أو قال عياض، ووجدت أن قول النووي وعياض وعدله وأشير وضع بين قوسين حتى يبقى النص يحترم في هذه المسألة، هذا منهج التحقيق وليس هذا الحديث عنه. نعم. ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية ويحصل معه خفقان القلب، انتهى. وعن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: واخزوا أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني. صحيح. نعم، الحديث صحيح. نعم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: غدة كغدة البعير، المقيم به كالشهيد، والفار منه كالفار من الزحف. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني. وأيضا صحيح. وهنا أطال الحديث عن الطاعون وأقف وقفات سريعة. نعم، الطاعون ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراض أو التي يموت فيها ممن له الشهادة. وبينما نقول هذه قاعدة، هل يلحق بها كل وباء يعم مثل الكوليرا أو بعض الأمراض، أو لما أرجف الناس بوباء الخنازير وغيره؟ بعض العلماء يقول: لا، نقتصر على النص. نعم، ولأنه سيترتب على أحكام موضوع الطاعون دخول البلد والخروج من البلد كما تعلمون في حديث عبد الرحمن بن عوف، وبعض العلماء قال كل ما ثبت أنه كالطاعون يعم فيهلك فله حكم الطاعون، والحقيقة كل قول له وجاهة والله أعلم. وأميل للآخر إذا أنه فعلا لا يعني من ناحية حكمية الشهادة، لا، إنما أتحدث عن ناحية الدخول والخروج من البلد. إذا ثبت طبيا أنه فعلا كما يحصد الطاعون ويهلك الطاعون فكذلك هنا، كان في السابق إذا جاء الطاعون لبلاد أهلك كثير من أهلها، فإذا جاءت أوبئة كذلك، نعم، وليس كدعايات كما فعلوا بوباء الخنازير وأكلوا أموال الأمم وسلطوا إلى غير ذلك، وطلع في النهاية كما تلاحظون الحمد لله أن الله وقانا من شره. فهذه أسباب ليس هذا الحديث عنها، وسبق أن تحدث. الثانية موضوع أن أيضا بالمناسبة أن الطاعون كما في الحديث هنا أنه شهادة، كما تعلمون أن الشهادة لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الشهيد قالوا من قتل في سبيل الله، قال إذا إن شهداء أمتي إذا لقليل، إذا ما في شهيد إلا من قتل بين الصفين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يموت بالطاعون والحلق والمبطون والغريق، نعم، والهدم، هذه خمسة من أنواع القتل من يموت. لكن أريد أوضح حكم يغيب عن البعض، في فرق بين الشهادة من الناحية أيها الأحبة الحقيقية، الأحكام الحقيقية والحكمية. كيف؟ الذي يموت بين الصفين فله الحكم الشهادة الحكمية والحقيقية، فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ملابسه ولا يكفن يدفن في ملابسه، هذا من يموت بين الصفين. أما أولئك في الغريق والحريق وغيره فله شهادة حكمية، أي له يلحق بالشهيد كما يقال في الأجر، نسأل الله تقبل شهداء المسلمين، لكنه يكفن ويغسل ويصلى عليه ويكفن إلى غير ذلك. فهذه أيضا نسميها شهادة حكمية وليست شهادة الحقيقية من ناحية التي وردت في أحكام الشهداء والتي بحث العلماء في أبواب أحكام الشهداء، هذه تختلف، هذا فقط المقتول بين الصفين بالقول الراجح، أما أولئك فهي شهادة حكمية والله أعلم. نعم، سأقف إن شاء الله، بقي معنا وقت، موضوع قصة عمر رضي الله تعالى عنه في موضوع الطاعون، لأن فيها عجبا ومرت معنا سابقا، ولكن أخشى أن أضيق الوقت فأراعي هذا إن شاء الله. أو قدم للقتل أو حبث له لظهور التلف وقربه. نعم، إذا خلاص الواحد قدم للقتل، خاصة القتل الذي يقولون بعد ليس فيه عفو، نعم، في القتل أنواع، في القتل قد يكون قصاص وقد يعفو صاحبه، نعم، ينظر إلى الأحوال، وقد لا يكون قصاص، فكثير من حالات القتل يعفى عنها قبل لحظة القتل، لكن أحيانا يكون قدم للقتل إقامة حد أو تعزير حكم شرعي، فهذا يختلف، فهذا أيضا يدخل في هذا الجانب لقرب التلف والله أعلم. نعم. أو جرح جرحا موحيا، أي مهلكا مع ثبات عقله، لأن عمر رضي الله عنه لما جرح سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، فقال له الطبيب اعهد إلى الناس، فعهد إليهم ووصى، فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على قبول عهده ووصيته. وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن ملجم أوصى وأمر ونهى، فإن لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته بل ولا لكلامه. أثر عمر صحيح، لكن بالنسبة للأثر الذي عن أوصى وأمر عدد رضي الله عنه قالوا منقطع، أما أثر عمر صحيح. إذن الحكم الذي وصل إليه المؤلف صحيح، الحكم الذي وصل إليه المؤلف أو جرح جرحا موحيا أي مستمرا مر معنا، أشبه ما يكون بالنزيف، نعم، ولذلك فعل هذا عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. فكل من أصابه شيء من ذلك، الآن جاءت هذه القاعدة خلاصة الباب. نعم. فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط، أي ثلث ماله عند الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، رواه ابن ماجه. قال الألباني عنه حسن لكن ضعفه غيره، اختلف العلماء في هذا الحديث، فبعض العلماء ضعفوا هذا الحديث، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله قال إنه حسن. نعم. للأجنبي فقط لحديث لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. الحديث صحيح، الحديث نعم صحيح. نعم. وإن لم يمت من مرضه المخوف فكالصحيح في نفوذ عطاياه عطاياه كلها، وصحة تصرفه لعدم المانع. الآن نخلص، يقول كل من أصيب بهذه الأمراض ثم تبرع فإنه نعم بمرض المخوف ما يخرج منه إلا الثلث، ما يخرج منه إلا الثلث فقط، أما ما عدا الثلث فالصحيح أنه لا بد من إجازة الورثة، قال للأجنبي فقط لأنه لا وصية لوارث، للأجنبي فقط لأنه لا وصية لوارث. قال أيضا مسألة أخرى، وإن لم يمت، يعني واحد وصى في المرض المخوف عنده نزيف شديد ثم أوصى ثم شفي وأصبح طيب وانتهى مرضه، هل يعتبر وصية السابقة في مرض مخوف أو صحيحة؟ قالوا إذا عقب هذا المرض صحة دائمة وزال المرض فالحقيقة كما قال المؤلف هنا فكالصحيح، لأنه إذا ورد عليه صحة بعد مرضه وأقر ذلك واستمر على هذه الوصية فكأنه كتبها في حال صحته، هذا معنى دقيق أيضا من معاني، حتى لا يقال لا أنه كتبها عندما كان مريضا مرضا مخوفا، قد يكون إنسان فيه سرطان وقال الأطباء أنه سيموت ثم أوصى ثم صح بعد ذلك. أنا أذكر شخص كان شاب في 10 سنوات أو تزيد قليلا، قرر الأطباء هنا أنه قديم القصة قبل أكثر من 20 أو 30 سنة أنه قد يموت خلاص يعني انتهى، فكان له قريب في أمريكا فأرسل والده إلى قريب في أمريكا يعرض أوراقه، قالوا يأتي عندنا له علاج، لكنه كما فهمت من القول أنه لن يتزوج، سيعطونه علاج نعم. فقال ما المشكلة الزواج الآن هم نعم يبقى صحة، ذهب إلى أمريكا وعالج ورجع بعد سنوات، أنا دعيت لزواجه وهو الآن صحيح طيب ما شاء الله، عد ماذا عند أولاد أو لا ما تابعت الموضوع. إذن هؤلاء قرروا أنه انتهى مات، لاحظوا ولا قالوا لا عندنا علاج لكن قد لا يستطيع أن يتزوج بعد ذلك، وتزوج بعد ذلك فقد يكون جاءوا أولاد. إذن هذه خلاص، إذن لو كان أنه لما قالوا له أولئك في هنا في المستشفى أنه خلاص سيموت في أي لحظة ففي هذه الحالة ثم أوصى. بل أنا زرت أحد الطلاب في الطائف قبل 20 سنة وملفه في المستشفى مكتوب عليه ميؤوس من حالة ينتظر الوفاة في أي لحظة، وقال لي الإخوة المحيطين به أنه أعطي من المهدئات حتى يفقد الوعي ما لو أعطي 8 من الأشخاص لخدرهم، والطبيب كتب عليه ينتظر الوفاة في أي لحظة. شفي بعد ذلك وكان قد تزوج قبل ورزق بأولاد وأصبح مديرا عاما في عدد من الوظائف، منها إدارة التعليم ومن هيئة المرأة والمنكر وزارة العدل مدير عام، وهو الآن صحيح معافى. طيب إذا في هذه الحالات هل تقدر بشر وقدر الله وشفاء فوق قدرة البشر؟ قد يكون تقديرهم صحيح في الظاهر لهم فنحن نأخذ فيه من ناحية الحكم، لكن لو أن مثل هذا أوصى ثم الآن شوفي وهو الآن صحيح معافى، هل نقول لا ما دمت كانت وصيتك في الوقت اللي كتب عليه أن ينتظر الوفاة لا صحة لها؟ لا، ما دام عقبه صحة دائمة فلا حرج في ذلك. هذه مسألة مهمة، ولعلي أختم هذا الباب في قصة عمر لأن فيها فائدة لنا وسبقا مرت عليها أكثر من مرة في قصة عمر في موضوع الطاعون. القصة الأولى أو القصة باختصار، لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه للشام وقدم على الشام ثم بلغه أن أصيبت بالطاعون، فعمر رضي الله عنه لم يكن يعرف الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تخفى السنة عن كثير حتى من فضل الصحابة، بل خفيت عن كل الصحابة الذين مع عمر رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتوقف عمر. وهذا الحقيقة هذا الإمام الملهم رضي الله تعالى عنه ما استمر ودخل وقال نتوكل على الله، فاستشار الصحابة، استشار أولا المهاجرين وهم أفضل الموجودين، اختلفوا أحد يقول ادخل وأحد يقول لا تدخل، لاحظوا لأن فيها درس عجيب، قال قوموا عني لأنهم اختلفوا والخلاف شر. ثم بهاد الأنصار وهم بعدهم بالفضل فاستشارهم فاختلفوا، بعضهم يقول ادخل أن جئت تدخل لا ترجع، وبعضهم يقول ارجع، فقال قوموا عني، فنادى في الأخير من مشيخة قريش يسمى مسلمات الفتح الذين أي أسلموا بعد الفتح وهم مع فضلهم ومكانتهم، لكن كما قال الله جل وعلا لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وكل وعد الله الحسنى لا شك، لكن مشيخة قريش مسلمات الفتح أكبر سنا، لأنه سبحان الله وهذه بعد فائدة أخذ منها العلماء أن الشباب أكثر تجاوب وأكبر إقبال للدعوة لغيرها، بينما تجد كبير السن أصعب من غيره، وهذا واقع ومشاهد. نعم، وله قصص كثيرة، ولا يعني أن بعض الكبار أو الصغار لا يستجيب، لا، فالاستجاب من الكبار كأبي بكر رضي الله عنه وغيره، ومن أول من أسلم، لكن تكلم عن الحالات الغالبة. استشارهم عمر رضي الله عنه لما قال الأنصار لهاجرين قوموا، وقال الأنصار قوموا، فاستشارهم، فكأنهم كما في الصحيح عن قوس واحدة، قالوا لا تهلك أصحاب محمد، لا تدخل. فأعجب عمر رضي الله عنه بهذا، قال هذا هو الرأي. فأولا نأخذ هنا، لاحظوا استشارة عمر رضي الله عنه وإصراره مع قوة رأيه، واستمر يستشير. ثانيا أن الرأي الصحيح قد يكون مع المفضول دون الفاضل. الثالث، تصور، وسيأتي الآن حديث عبد الرحمن بن عوف، أن كل هؤلاء الصحابة لم يبلغهم حديث الذي أنزل، فقد يخفى. نعم، وإن كان حديثا على الفضلاء من المهاجرين والأنصار، وإلا لو كان الحديث معهم وكان عبد الرحمن عوف غير موجود، ذهب لبعض حاجته، ولكن ما في داعي يختلفون. لو كان عندهم حديث عبد الرحمن بن عوف، نعم، ما اختلفوا أمام هذه المسألة. ثم قرر عمر رضي الله تعالى عنه الرجوع، فجاءه أبو عبيدة. من هو أبو عبيدة؟ ولاحظوا أمين هذه الأمة. قال عمر: أفرارا من قدر الله؟ يبدو أنه من أنصار الدخول، فما تحمل. أفرارا من قدر الله؟ عمر كان يحب أبا عبيدة حب عجيب جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أمين هذه الأمة. ولما جاءت وفاته قال: كان أبو عبيدة حيا رضي الله عنه لأنه قتل قبل ذلك، لا عهد إليه بالخلافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه، ثم أمين هذه الأمة. والولايات تحتاج إلى الأمين، إن خير من استأجر القوي الأمين. وفي أمناء من الصحابة قطعا، لكن هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأمانته، لكنه كان ميت. فقال: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ماشي، عم كبير شوي منك، لو من غيرك أهون شوي. ولذلك أيضا تتفاضل الكلمات من شخص دون شخص، ممكن تقبل من شخص ولا تقبل من شخص. لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كنت في واد فيه عدوتان، عدوة مجدبة وعدوة مخصبة، فلما ذهبت للمجدبة رأيت ليس فيها مرعى، فذهبت إلى أين تذهب؟ قال: أذهب للمخصبة. قال: فأنت تفر من قدر الله إلى قدر الله. فقال عمر كلمته التي تسير بها الركبان: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: ما القصة؟ فأخبروه، فذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منها. فقال عمر: الحمد لله، وكم وافقه الوحي رضي الله تعالى عنه. ويبين لك أيضا أن الوحي محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة الصحيحة وحي، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فإذا هو وحي فهو محفوظ أيضا، وجاء من يبلغ فيه في وقته وفي مكانه، ومع أنه خفي على الكثير لكن جاء. ولذلك القول الصحيح أنه ليس هناك حديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلغ الأمة، ليس هناك حديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بلغ الأمة، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك أخذ منها العلماء قاعدة، ومن شيخ الإسلام، أنه إذا شيء مما يتصور يتوافر النقل على نقله فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يقع. هذه قاعدة جميلة، إذا في أمر حدث ولم يتوافر نقل حكم فيه معين ويتوافر النقل عليه، فإن في الحقيقة إذا ليس فيه سنة، لم يثبت فيه شيء، والله أعلم. القائل أصحاب التفصيل لأن بإجمال. إذن هذا معنى، بقي معنى باختصار ما دمنا في موضوع الطاعون بدقيقتين أو ثلاث. هل الإنسان إذا جاء لبلد ثم أصيب به الطاعون يجوز أن يخرج منه؟ أفرض واحد ذهب إلى الهند أو إلى بلد ثم أصيب بالطاعون أو وباء، يجوز أن يخرج؟ شيخنا الشيخ محمد فرق في الأمر، قال: إن كان فرارا فلا يجوز، إن لم يكن فرارا يريد أن يرجع إلى أهله ما نمنعه، المهم القاعدة أنه لا يفر منه. ثانيا الشرط الثاني أن لا يكون قد أصيب بهذا المرض، إذا كان أصيب بهذا المرض فلا. ثم أيضا المسألة الثانية، هل يجوز لولي الأمر أن يحجر على من يشتبه فيه الأمراض؟ القول الصحيح نعم، أنه يجوز الحجر، وهذا أيضا ما اختار شيخنا الشيخ محمد، يجوز الحجر، ما يسمى الأمر الحجر الصحي، فهو مشروع حتى لا يؤثر بالناس. طيب ماذا نقول لا عدوى ولا طيرة؟ وأيضا كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجنوم فرارك من الأسد وقول لا عدوى ولا طيرة؟ يبدو في ظاهرة ما التعارض، لكن يا أخوان في قاعدة، لا يمكن أن يتعارض حديثان صحيحا، ولا آية ولا آيتان ولا حديث صحيح مع آية أبدا. كلها قاعدة، لا يمكن أن يتعارض حديثان صحيحان ولا طبعا آيتان ولا حديث صحيح مع آية. إذا بدأ التظاهر الاضطراب أو عفوا التعارض فلنبحث عنه، كما لشيخنا الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، فدفع وبين وكتب هذه الرسالة الجميلة التي أنصح بها للشيخ الشنقيطي، إن لم تكن ذاكرة هذا العنوان أنا قديم أعرف فيه، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ الشنقيط أو قريب من هذا العنوان، وبين الجواب، قد يكون ناسخ ومنسوق، قد يكون إلا غير ذلك، قد يكون معنى. طيب هنا عندنا فر من المجذوم، فرارك من الأسد، أخرجه أحمد والحديث قاله صحيح، والحديث الآخر لا عدوى ولا طيرة أيضا في البخاري وغيره، ومسلم قال العلماء نعم قد يبدو في ظاهر التعارض، لكن لا عدوى على ما يعتقد أهل الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعدى الأول، يعني أن العدوى تنتقل بذاتها، وأن أيضا وأنها لازمة، ولا يزال أثر الجاهلية موجود الآن عند بعض الناس، وخاصة بعض الأطباء عندهم حساسية شديدة أن موجود وجود حتى في الإنفلونزا، يتصورون أنها لابد تنتقل. هذا غير صحيح، يكون في البيت واحد في الإنفلونزا البقية لا يصابون بشيء، يكون واحد عنده حساسية أهله لا يصابون بشيء، إن كلها بقدر الله جل وعلا كما قال الفضل، فمن أعدى الأول، ولكنه ليس نفيا للعدوى بعمومها. طيب هل يجوز مع هذا أيضا الحديث سر من المجنون فرارك من الأسد؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء مجنون وأخذ بيده، نعم كما أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه في باب الأداب الطعام، أخذ بيده وهو مجنون وقال كل بسم الله. قال العلماء إذا كان إيمانك قويا كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك، تفعل ذلك ولا حرج، ولا يعتبر حرجا في هذه المسألة. لأنه أيضا ورد حديث آخر أنه جاء وفد ومعهم رجل فيه مرض ما أدري هو جذام أو غيره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ولا يأتي. قال إن فلان قال يبقى ونرسل له صدقته أو حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا حديثان، حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، وحديث آخر أمر أن لا يقدم. فإذا الصحيح أن نجمع بين الأحاديث ولا نضرب بعضها ببعض. فإن أشكل عليك شيء فارجع إلى العلماء يبينون كما خفي، والله أعلم. أقف عند هذا الحد وأواصل مع البقية، والله أعلم.